أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والقيد المتقدم للواجب من قبيل الوضوء بناء على كون الصلاة مقيدا بالوضوء لا بحالة مسببة عن الوضوء مستمرة. الإخوة يتذكرون كان الكلام في أقسام القيود. القيد المتقدم للواجب من قبيل الوضوء بناء على كون الصلاة مقيدا بالوضوء لا بحالة مسببة عن الوضوء مستمرة. الإخوة يتذكرون كان الكلام في أقسام القيود. قلنا أن القيد تارة يكون قيد الوجوب وأخرى يكون قيد الواجب، وكل منهما تارة يكون قيدا متقدما وأخرى مقارنا وثالثة متأخرا، فالمجموع ماذا تكون؟ يعني ثلاث منها أقسام القيود الوجوب: متقدم، مقارن، متأخر، وثلاثة منها أقسام الواجب، قيود الواجب: متقدم، مقارن، متأخر. هذا بناء على إمكان القيد المتأخر والشرط المتأخر. وأما إذا بنينا على الاستحالة فإنه قد يقال أنه تنحصر القيود في أربعة: قيدان للوجوب وقيدان للواجب، متقدم ومقارنون. كان السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بصدد بيان أقسام القيود وأمثلة لهذه القيود حتى يتضح المطلب، لندخل في أصل المطلب في إمكان الشرط المتأخر، القيد المتأخر، وعدم إمكانه. من قيود الواجب المتقدم قال: الوضوء. الوضوء قيد للواجب مو للوجوب، وهو متقدم على الصلاة. هذا إذا لم نقل أن الوضوء قيد مقارن بالنحو الذي بيناه في البحث السابق. قلنا لقائل أن يقول أن الوضوء ليس هو قيدا متقدما للواجب، بل هو قيد مقارن، لأن تلك الحالة والطهارة والنظافة المسببة عن الوضوء هي التي لا بد أن تكون مقارنة مع المصلي. قال: والقيد المتقدم للواجب من قبيل الوضوء بناء على كون الصلاة مقيدة بالوضوء لا بحالة مسببة عنه، أي عن الوضوء مستمرة. وإلا لو كانت الصلاة مقيدة بحالة مسببة مستمرة مع الصلاة فلا يكون قيدا متقدما، بل يكون قيدا مقارنا. خب، أما مثال القيد المقارن للواجب، قال: والقيد المقارن للواجب من قبيل الاستقبال بالنسبة إلى الصلاة. هذه أمثلة أربعة للقيد المتقدم والمقارن للوجوب والواجب. خب، الآن هناك مثالان آخران يرتبطان بقيد الوجوب المتأخر والقيد المتأخر عن الواجب. خب، مثال التأخر في الأحكام الوضعية من قبيل ماذا؟ من قبيل عقد الفضولي. الإخوة الحمد لله درسوا في كتاب اللمعة، كتاب التجارة من اللمعة، أنه يوجد عندنا عقد يكون الرضا مسبوقا أو مقارنا له، ويوجد عندنا عقد ولكن لا يكون لا الرضا مقارنا له ولا سابقا عليه، بل يمكن أن يأتي بعد ذلك. أنا قمت وبعت ساعة زيد ولست مالك ولست مأذون ولست وكيل ولست ولي، بعتها وزيد والمشتري اشترى مني وهو يعلم أنه لست أنا المالك، ولكن بأمل أن المالك سيوافق إذا أخبر بهذا البيع بهذا العقد. وبعد ذلك قيل للمالك، قال: نعم السعر مناسب وأنا أوافق على البيع، أجزت البيع. يا بيع، البيع الذي صدر قبل أسبوع. هنا وقع كلام بين الأعلام أن هذه الإجازة عندما تأتي من الإنسان تأتي من المجيز من المالك، هل تكشف عن حصول العقد من حين الوقوع يعني قبل أسبوع، أو تكشف عن الحصول العقد من حين الإجازة؟ أي منهما؟ طبعا هناك ثمرات مهمة بين المسألتين بين القولين. المهم عندما قال مالك المتاع أجزت ينعقد البيع من حين الإجازة، أو يكشف عن أن البيع كان منعقدا من حين صدوره. إن قلنا أن الإجازة تكشف عن أن العقد والبيع منعقد من حين الصدور نسمي الإجازة كاشفة، أما إن قلنا أن الإجازة لا تكشف أن العقد وقع من حين الصدور بل يقع من حين الإجازة نسمى الإجازة ناقلة. واضح هذا المطلب؟ طب هنا إذا بنينا على أن الإجازة كاشفة، هذا معناه أن العقد وهو المشروط متقدم، وشرطه وهو رضا المالك ماذا؟ متأخر، لأن العقد مشروط بالرضا لو مو مشروط بالرضا تجارة عن تراض. إذن الرضا شرط والعقد مشروط، ولكن هنا أيهما تقدم وأيهما تأخر؟ هل الرضا تقدم وتأخر المشروط، أو أن الذي تقدم هو المشروط والمتأخر هو الرضا الذي هو الشرط في صحة المعاملة؟ إذا بنينا على أن الإجازة كاشفة يكون الشرط متقدم لو متأخر؟ الرضا يكون الشرط متأخر. إذن هل الشرط المتأخر معقول أو ليس معقول؟ مثال آخر في باب الغسل، الإخوة يعلمون بأنه في باب الغسل نحن نحتاج أن الصوم لابد أن الصائم لابد أن يكون طاهرا من الجنابة من الحدث، بس سواء كان حدث الجنابة أو حدث الاستحاضة لابد أن تكون طاهرة المرأة أو لا تكون. نعم طاهرة. إذن وجوب الصوم له شرط، شرطه ماذا؟ الطهارة من الحدث، حدث الاستحاضة. طب الشرط متقدم لو متأخر؟ متقدم. في بعض فتاوى فقهائنا كما ذهب إليه البعض أنه هذا الوجوب يتحقق، يعني في يوم السبت. شرطه متى يأتي؟ في ليلة الأحد. إذن وجوب الصوم زمانه متى؟ نهار السبت. شرطه متى؟ ليلة الأحد. خب أيهما تقدم؟ المشروط تقدم والشرط تأخر. هذا شرط الوجوب. وجوب ماذا؟ وجوب الصوم. طب هذا الوجوب له متعلق أو ليس له متعلق؟ وجوب الصلاة أين التكليف وأين متعلق التكليف؟ الوجوب هو التكليف والصلاة هو متعلق التكليف. وجوب الصوم أين التكليف وأين متعلق التكليف؟ هسه نحن تارة نقول أن الغسل شرط للتكليف يعني للوجوب، وأخرى نقول أن الغسل شرط للواجب يعني لل صحة الصيام. لا فرق، يعني هذا نستطيع هم نضرب به مثال شرطا للوجوب وهم شرطا للواجب. نستطيع أن نقول أن الغسل في ليلة الأحد شرط لوجوب الصيام الذي هو التكليف الحكم، وشرط للواجب الذي هو متعلق الحكم الذي هو الصيام. يقول ذهب بعض فقهائنا إلى ذلك. من هنا يأتي هذا السؤال، هل هذا معقول أو ليس بمعقول؟ قال وقد افترض في الفقه أحيانا كون القيد متأخرا زمانا عن المقيد، ومثاله في قيود الحكم يا حكم، يا حكم مرادنا شنو يعني؟ يعني الوجوب بعد. طبعا هنا مو مرادنا الوجوب التكليفي، وإنما مرادنا الحكم الوضعي. يعني بعبارة أخرى، السيد الشهيد ضرب مثالا للحكم الوضعي وضرب مثالين للحكم التكليفي. قال: قيدية الإجازة لنفوذ عقد الفضولي بناء على القول بالكشف، ومثاله في قيود الواجب. هذا كان مو مراد وجوب، هذا واجب، ها هذا هم نقدر نسوي قيد الواجب، هم نقدر نسوي قيد الوجوب، وإنما الفرق بينهما ذاك حكم وضعي، هذا حكم تكليفي. ومثاله في قيود الواجب غسل المستحاضة في الليل، يعني في ليلة الأحد، الدخيل في صحة صيام النهار المتقدم، يعني نهار يوم الثابت على قول بعض الفقهاء. ومن هنا وقع البحث في إمكان الشرط المتأخر وعدم إمكانه. ومنشأ الاستشكال هو أن الشرط والقيد بمثابة العلة أو جزء العلة، هاي الفارزة في غير محلها. قال: ومنشأ الاستشكال هو أن الشرط والقيد بمثابة العلة أو جزء العلة للمشروط والمقيد، ولا يعقل أن تتأخر العلة أو شيء من أجزائها زمانا عن المعلول. هذا ذكرناه بعد لكم بالأمس أو في البحث السابق، قلنا بأنه ما لم يتحقق الاثنين لا يمكن أن تتحقق ثلاثة، وما لم يتحقق الشرط لا يمكن أن يتحقق المشروط. ولكن هل الشرط علة؟ لا. هل الشرط جزء العلة؟ لا. ولكن بمثابة العلة أو جزء العلة. بمثابة شنو؟ يعني أن هذا المتأخر لا يمكن أن يوجد إلا بعد وجود المتقدم، لأن العلية لها معنى خاص في الفلسفة، وهي المعطية للوجود، والاثنين مو معطية الوجود للثلاثة. وإلا لو كانت معطية الوجود للثلاثة، إذا تحققت الاثنين لابد أن تتحقق ماذا؟ الثلاثة، مع أنه قد تتحقق الاثنين ولا تتحقق الثلاثة. فلهذا التعبير ماذا؟ بمثابة العلة أو جزء العلة للمشروط والمقيد. خب ما المحذور سيدنا؟ أن يكون المعلول متقدما والعلة متأخرة. يقول: هذا معناه تأثير المعدوم في الموجود، وتأثير المعدوم في الموجود محال، لأن المعدوم ليس بشيء حتى يكون مؤثرا في الموجود. لماذا سيدنا يلزم تأثير المعدوم في الموجود؟ يقول: لأن المفروض أن الشرط بعده غير موجود، فكيف يستطيع أن يؤثر في المشروط الذي هو بمثابة المعلول؟ قال: ولا يعقل أن تتأخر العلة أو شيء، هم فارزة في غير محلها، ولا يعقل أن تتأخر العلة أو شيء من أجزائها زمانا عن المعلول، وإلا يلزم تأثير المعدوم في الموجود. لماذا؟ لأن المتأخر معدوم في الزمان السابق، فكيف يؤثر في وقت سابق على وجوده؟ وقد أجيب. هذا برهان القائلين باستحالة الشرط المتأخر. ما هو برهانهم؟ يلزم من الشرط المتأخر تأثير المعدوم في الموجود، وتأثير المعدوم في الموجود محال، إذن الشرط المتأخري محال. واضح المطلب؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: تعالوا معنا إلى الشروط. إذا تتذكرون نحن قلنا في مقام الجواب عن هذا البرهان، ها، تعالوا معنا إلى هذه الشروط. قلنا فيما سبق أن الشرط على قسمين: شرط الوجوب وشرط الواجب. شرط الوجوب مثل ماذا؟ استطاع بالنسبة إلى الحج. شرط الواجب مثل ماذا؟ الوضوء بالنسبة إلى الصلاة. خب الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن معنى تقييد الواجب بقيد هو أن القيد علة للفعل أو أنه علة للتقيد علة للتقيد قلنا مو علة للفعل تمام علة للتقيد إذن قولكم أن الشرط علة للفعل لا مو علة وإنما علة للتقيد ما معنى علة للتقيد يعني أن المولى لا يريد منك الحصة كيفما اتفقت يريد حصة معينة يا حصة يريدها منك يا حصة تارة يقول أريد الحصة من الصلاة التي تسبقها طهارة وأخرى يعقل أن يقول أريد منك صلاة أريد منك حصة من الصلاة ماذا تلحقها طهارة ممكن لو مو ممكن شنو المحل لأننا قلنا أن شرط الواجب واجب مرجعه إلى ماذا مرجعه إلى تحصيص الواجب شنو تحصيص الواجب يعني أن هذا الكلي له مصادق أي مصداق يقول لا أريد هذا المصداق الخاص هذا يا مصداق يقول الذي يكون مسبوقا بوضوء وتارة يقول أريد هذا المصداق يا مصداق الذي يكون ملحوقا بوضوء معقول أو مو معقول شنو المحظوظ لأن مرجعية الشرط الواجب وقيد الواجب إلى تحصيص المتعلق وأنه لا يريد أي متعلق كان لا تسبقها طهارة أو لا تسبقها تلحقها طهارة أو لا تلحقها بل يريد حصة خاصة وهي الحصة المسبوقة بالطهارة أو الحصة المسبوقة ملحوقة بالطهارة إذن فيما يرتبط بوجود الواجب لا محذور يطبق على حل الكلام محل الكلام ما هو محل الكلام ما هو صوم المستحاضة الشارع يريد صوما من المستحاضة لكن يا صوم يريد سواء كان مسبوقا بالحدث وملحوقا بالحدث لو يريد حصة خاصة من الصوم تارة يريد حصة خاصة من الصوم تكون مسبوقة بالطهارة من حدث نابه وأخرى يكون ملحوقة بالطهارة من حدث الاستحاضة شنو المحظور في محظور ما في هذا كله في شرط واجب تعالوا معنا في شرط الوجوب مراد من الوجوب هنا الجعل والمجعول الشارع وظيفته بيان الجعل والمجعول الجعل إذن عندما نقول شرط مرادنا شرط الجعل وشرط المجعول يعني فعلية المجعول نريد الجعل طب نحن ذكرنا لكم فيما سبق أن شروط الجعل موجودة في مرتبة الجعل ومو موجودة قدر لأنها والشارع قدرها تقدر متقدمة قدرها متأخرة فعلا ملحوظة لو مو ملحوظة فإذا مو شرط متأخر شرط مقارن الذي هو شرط متأخر في فعلية المجعول ونحن بحثنا ايه في امكان جعل الشرط المتأخر مو انه فعلية المجعول ذاك بحثنا اخر مو علاقة مجعولة واضح صح فإذا كان الشرط شرطا للواجب فمرجعه إلى التحصيص والتحصيص كما يعقل بشرط متقدم يعقل بمقارن يعقل متأخر وإن كان الشرط شرطا في الوجوب في الجعل فإننا قلنا أن شروط الجعل ملحوظة تقديرا حين الجعل ومن هنا قلنا بأن الشرط أن الوجوب المشروط معناه لحاظ القيد لحاظ القيد فعلي مو مقدرة هذا اللحاظ فعلي مقدر بعد هذا اللحاظ فعلي وهو لاحظ هذا الشرط ولكنه بنحو متأخر ولا محظور في ذلك إذا لا محظور في إمكان الشرط المتأخر لا في الوجوب ولا في الواجب وقد أجيب على هذا البرهان فيما يتعلق بالشرط المتأخر للواجب بأن كون شيء قيدا للواجب مرجعه إلى تحصيص الفعل بحصة خاصة وليس القيد علة أو جزء العلة للفعل. تقدم فيما سبق أن القيد لا هو علة وجود الفعل ولا هو جزء علة وجود الفعل، بل هو ماذا؟ علة لتقيد الفعل، وقلنا مقدمة عقلية بناء على هذا فارزة هذه، والتحصيص مرتبط بالجملة اللي بعدها مو بالجملة اللي قبلها. والتحصيص كما يمكن أن يكون بإضافته إلى أمر مقارن، القسم الأول من القيود، أو متقدم، القسم الثاني من القيود، كذلك يمكن أن يكون بأمر متأخر. هذا كله فيما يرتبط بقيود الواجب. وأما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للحكم يعني الوجوب، فبأن الحكم تارة يراد به الجعل وأخرى يراد به المجعول. أما الجعل فهو منوط بقيود الحكم بوجودها التقديري اللحاظي، بعد بيناه مفصلا فيما سبق وقلنا هذا اللحاظ بعد فعلي، الآن أكو لحاظ مو لحاظ سيكون في المستقبل، لا الآن لحظ هذا، فإذا كان فعلي العد مو متأخر وإنما يكون مقارن. لا بوجودها الخارجي كما تقدم، ووجودها اللحاظي مقارن للجعل. وأما المجعول فهو وإن كان منوطا بالوجود الخارجي لقيود الحكم. التفتوا جيدا لهالسطرين. السيد الشهيد تقول خب سيدنا ماذا تقولون في الشرط المقارن في فعلية المجعول؟ يقول أساسا احنا ما عدنا مجعول، احنا جعل مجعول ما عدنا في الشريعة، احنا نجعل، وهذا الذي نسميه أو مدرسة المرزا تسميه مجعول هذا أمر وهمي مو أمر حقيقي. فلهذا إذا تتذكرون قلنا في الشريعة يوجد عندنا شيئان لو شيء واحد، ها؟ شيء واحد، شينا هذا الشيء الواحد؟ جعل. ولكن نفس هذا الجعل، نفس هذا الجعل من تتحقق شرائط فيك شن سميه؟ مجعول. وإلا ما عندنا شيئين احنا، هذا الوجوب الآن صاير هنا وإلا مو هذا غير ذاك. احنا ما عدنا في الشارع شيئان حقيقيان جعل وفعليا للمجعول، احنا ما عدنا وجوب الحج على المستطيع جعل ووجوب اخر عليك الذي هو مجعول، لا ذاك الكلي الان من شرائط تحققت. شو نقول؟ نقول تحققت فيه الان ذاك الجعل موجود يمك، شو سمي هذا الجعل؟ سمي مجعول. فاذا المجعول امر حقيقي لو امر تصوري وهمي، أمر اعتباري وهم لا قيمة له، فإذا كان أمرا وهميا يمكن أن يناط بأمر متأخر لا محذور فيه، مو أمر حقيقي بقى. في الأمور الحقيقية يستحيل أن يتأخر الشرط على المشروط، أما في الأمور الواقعية، أما في الأمور الوهمية قل لا محذور أن يكون أحدهما متقدم، أنت وهم هذا قدم هذا تأخر، شنو المحذور؟ قال وأما المجعول مراد فعلية المجعول، وأما المجعول فهو وإن كان منوطا بالوجود الخارجي لقيود الحكم، ولكن المجعول مجرد افتراض وليس له حقيقة، وليس المجعول وجودا حقيقيا خارجيا، فإذا كان أمرا وهميا فلا محذور في إناطته بأمر متأخر. طب هذا الجواب عن البرهان تام او ليس بتام؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا، هذا الجواب غير تام. لماذا غير تام سيدنا؟ يقول لو كنا نحن والوجوب والواجب الذي هو الامر الاعتباري يعني العنصر الثالث من مقام الثبوت، نعم الحق معك جواب صحيح، لانه الامور الاعتبارية لا فرق ان يكون التحصيص بامر متقدم او بامر متأخر، والجعل أمر اعتباري وهو ملحوظ فعلا مع كل قيوده وشروطه، هل كان متقدم أو مقارن أو متأخر. ولكن نحن قلنا أن الجعل، أن الوجوب والواجب وقيود الوجوب والواجب تكشف عن ماذا؟ لماذا يجعل شيء قيدا للواجب؟ لماذا يجعل قيدا للواجب؟ لأنه شرط الترتب. لماذا يجعل شيء قيد للوجوب؟ لأنه شرط في الاتصاف. ونسأل منكم، اتصاف الفعل بأمر، اتصاف الفعل بمصلحة تكويني لو اعتباري؟ تكويني. ترتب المصلحة على فعل تكويني أم اعتباري؟ تكويني. إذن صحيح في مقام الجعل الوجوب والواجب قيدهما اعتباري، ولكن كاشفان عن ماذا؟ عن قيدين وشرطين تكوينيين. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون الشرط إما متقدم وإما مقارن، ويستحيل أن يكون متأخرا. واضح جواب السيد الشهيد على الإشكال عن البرهان؟ واضح؟ إذا يحتاج توضيح أوضح بعد. يعني نحن عندما يجعل الشارع وأن الصلاة واجبة بقيد الوضوء، صحيح الصلاة واجبة أمر اعتباري والوضوء واجب أمر اعتباري، لكن هذا يكشف عن أمر تكويني أو لا يكشف عن أمر تكويني؟ نعم. صحيح أنه اشرب الدواء أمر اعتباري، ولكن يكشف عن أن الدواء فيه مصلحة تكوينية أو لا يكشف؟ فإذا كان شرط الوجوب قيد الوجوب، شرط الاتصاف هو شرط الاتصاف، وقيد الواجب هو شرط الترتب، وشرط الوجوب وشرط الاتصاف وشرط الترتب أمران تكوينيان لو اعتباريان، فإذا كان أمران تكوينيين إذا لابد ماذا؟ لابد أن تجري عليهما أحكام التكوين، ومن أحكام التكوين أن يكون الشرط متقدما والمشروط متأخرا. قال: والتحقيق أن هذا الجواب وحده ليس كافيا. الجواب عن ماذا؟ عن البرهان المتقدم، لأن البرهان المتقدم قال باستحالة الشرط المتأخر. أجيب عن هذا البرهان بإمكان الشرط المتأخر، السيد الشهيد يقول هذا الجواب غير تامين. وقد أجيب: والتحقيق أن هذا الجواب وحده ليس كافيا. لماذا؟ لأن كون شرط قيدا للحكم والوجوب، فارز شيلوها مننا خلوها بعد، يعني بعد الوجوب خلوها، لأن كون شرط قيدا للحكم والوجوب أو قيدا للواجب ليس جزافا، مو أمر اعتباري، المولى ما شاء له ما بحسب ما يشاء يقول هذا جعلته شرطا للوجوب هذا جعلته شرطا للواجب، لا ليس الأمر كذلك، وإنما ضمن قانون، الذي يكون شرط الوجوب هو شرط الاتصاف، الذي يكون قيد الواجب هو شرط الترتب، وإنما هو تابع للضابط المتقدم. وحاصل ذلك الضابط أن ما كان دخيلا وشرطا، فارز في غير محلها، أن ما كان دخيلا وشرطا في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة يؤخذ قيدا للوجوب، وما كان دخيلا وشرطا في ترتب المصلحة على الفعل يؤخذ قيدا للواجب. خب الآن اتصاف الفعل بالمصلحة، ترتب المصلحة على الفعل، هذا أمر تكويني لو اعتباري؟ أمور تكوينية. قال: والجواب المذكور إنما نظر إلى دخل الشرط بحسب عالم الجعل، يعني نظر إلى أي عنصر؟ العنصر الثالث، وغفل عما يكشف عنه العنصر الثالث من العنصرين الأول والثاني. قال: نظر إلى دخل الشرط بحسب عالم الجعل في تحصيص الواجب أو في الوجوب، يعني نظر إلى دخل الشرط بحسب عالم الجعل في الوجوب المجعول وأغفل، هذا الوجوب المجعول مو فعلية المجعول، ها هذا الجعل هو، ولكنه نقول هذا جعله فهو مجعول مو فعلية المجعول، قلنا فعلية المجعول أمر وهمي. أو في الوجوب المجعول، وأغفل ما يكشف عنه ذلك الجعل والدخل، وأغفل ما يكشف عنه ذلك من دخل قيد الواجب في ترتب المصلحة ووجودها، ودخل قيد الوجوب في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحتين فارزة أو نقطة أصلا. وترتب المصلحة أمر تكويني، واتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة أمر تكويني أيضا على نحو اللف والنشر المرتب، لأنه قال بحسب عالم الجعل في تحصيص الواجب أو في الوجوب المجعول، فلهذا هنا هم تقدم قال وترتب المصلحة أمر تكويني، هذا في قيد الواجب، واتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة أمر تكويني أيضا، فكيف يعقل أن يكون الأمر المتأخر يعني الشرط المتأخر كغسل المستحاضة في ليلة الأحد مؤثرا في ترتب المصلحة على الصوم مو على وجوب الصوم على المتعلق، فلهذا عبر ترتب المصلحة يعني قيد الواجب. فلهذا إذا تتذكرون في أول البحث أنا ماذا قلت هذا المثال هم نستطيع أن نجعله مثال شرط الوجوب، هم نستطيع أن نجعله مثال لشرط الواجب، هذا مثال لشرط الواجب، قال على الصوم مو على وجوب الصوم، كغسل المستحاضة في ليلة الأحد مؤثرا في ترتب المصلحة على الصوم في نهار السبت السابق إذا أخذ قيدا للواجب. وكيف يعقل هذا كيف يعقل وكيف يعقل أن يكون الأمر المتأخر كالغسل المذكور مؤثرا في اتصاف وجوب الصوم، كان ينبغي شي يقول وجوب الصوم حتى يتميز قيد الوجوب عن قيد الواجب كما يعبر بعد ذلك، قال مؤثرا في اتصاف وجوب الصوم في يوم السبت، في يوم السبت بكونه إذا مصلحة إذا أخذ قيدا للوجوب. واضح صار المطلب هنا، هاي العبارة واضحة صارت، هذه انه هناك قال صوم مراده أن الواجب، هناك قال صوم مراده ماذا الوجوب، فهذا الصوم نستطيع أن نجعله مثال للإثنين هم للواجب وهم للوجوب. ومن هنا بناء على ما ذكرنا من الجواب عن الإشكال ماذا نقول؟ ومن هنا قد يقال باستحالة الشرط المتأخر، لأنه هذا قيد الواجب، قيد الوجوب منشأه وين؟ منشأه شرط الاتصاف، شرط الترتب، وتلك أمور تكوينية. صحيح أن الجعل أمر اعتباري، ولكن حقيقة الحكم هي وين؟ في العنصر الثالث، لو في مبادئه، قلنا أن روح الحكم في مبادئه، وعلى هذا الأساس قد يقال باستحالة الشرط المتأخر. خب إذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر ما هي وظيفتنا؟ قال لابد أن نلتزم في الموارد الذي وجدنا أن ظاهر الدليل هو الشرط المتأخر، لابد أن نتصرف ماذا؟ لأول، لأنه إذا كان عندنا دليل قطعي على الاستحالة ووجدنا ظهورا من اللفظ يمكن العمل بالظهور أو لابد من التصرف في الظهور؟ لابد من التصرف. الآن كيف نتصرف؟ يقول نعم، نحن عندنا أن التجارة مشروطة بماذا؟ بالرضا، وأن الغسل مشروط بالغسل، وأن الاستحاضة صوما مشروط بالغسل من الاستحاضة. هذا نقول أن الذي هو شرط، التفتوا جيدا، أن الذي هو شرط في صحة التجارة كون العقد ملحوقا بالرضا، هذا العقد اللي الآن بيدي هذا ملحوق بالرضا لو مو ملحوق بالرضا؟ نعم ملحوق، لأنه الرضا بعد ذلك سيأتي، فهذا العقد يتصف بأنه ملحوق من الآن بالرضا أو لا يتصف؟ ها؟ فالصفة مقارنة لو متأخرة؟ نقول أن الشرط هو ماذا؟ كون العقد ملحوقا بالرضا، وعندما صدرت الإجازة من المالك هذا العقد اتصف بأنه ملحوق بالرضا. من يمتى؟ من ذاك الوقت لو الآن؟ من حين صدوره؟ من حين صدوره يتصف بأنه عقد ملحوق بالرضا. يعني جنابك الآن إذا طبيت إلى الباب وواحدا وراك دا يمشي، هذا خلفك لو أمامك لو مقارن إليك، هذا اللي دا يمشي وراك ودخل خلفك هذا مقارن إليك لو خلفك، وخلف بعد ولا أنا بعد تأمل مريض تقول وراك دا يمشي، خلفك لو مقارن خلف. ولكن أنت عندما دخلت الباب وقبل أن يدخل يصدق عليك أنت ملحوق بزيد الآن لو لا يصدق عليك، ها؟ فإذا وصف الملحوقية مقارن لو مو مقارن؟ مقارن. فإذا صار وصفا مقارنا فلا محظور فيه وإن كان الشرط وجوده متأخر. واضح صار المطلب يقول أول المطلب واضح صار؟ وصفنا. من هو؟ احنا اذا ما اجى الرضا نقول باب، اذا اجى الرضا نقول هذا متصل بانه ملحوق به. يعني انت هذا الشخص انت اتركوا العقد، اول مثال العرفي ما لا يفهموه ذاك المطلب يصل. تقول هذا الشخص اذا طبطب ويا واحد نقول ملحوق من الاول بالاخر لو مو ملحوق، اذا ما طب نقول مو ملحوق عقد باطل، عقد باطل. اذا ما اجى الرضا عقد باطل، إذا أجى رضا من الأول نقول كان ملحوقا بالرضا. والملحوقية بالرضا صفة متأخرة لو مقارنة؟ مقارنة. فإذا ما لزم الشرط المتأخر حتى نؤول الظاهر، ظاهره أن الشرط متأخر، نقول لا ظاهره أن الشرط مقارن. الشرط الملحوقية بالرضا، الشرط الملحوقية بالغول، هذا إذا قلنا باستحالة الشرط المتأخر. أما إذا قلنا بإمكان الشرط المتأخر ماذا؟ لا نفعل على ظاهر، نقول بأن عقد الفضولي صحيح وأن الإجازة كاشفة. قال ومن هنا قد يقال باستحالة الشرط المتأخر ويلتزم بتأويل الموارد، توجيه الموارد التي توهم ذلك، يعني توهم الشرط المتأخر بتحويل الشرطية من أمر متأخر إلى أمر مقارن. فيقال مثلا إن الشرط في نفوذ عقد الفضولي على الكشف ليس هو الإجازة المتأخرة، بل الشرط ما هو؟ كون العقد ملحوقا بالإجازة. الشرط ليس الإجازة المتأخرة، الشرط ما هو؟ ملحوق بالإجازة. وهذا من الآن يصدق عليه ملحوق بالإجازة أو لا يصدق؟ نعم يصدق عليه، من قبيل الإنسان اللي دخل الباب وخلفه واحد يجي أقول أنت ملحوق بآخر، الآن ملحوق مو ستلحقه. فإذا هذه وصف الملحوقية مقارن لو متأخر؟ مقارن، فلا يكون شرطا متأخرا. والشرط المتأخر، والشرط المتأخر في صوم المستحاضة يوم السبت، في صوم المستحاضة يوم السبت كون الصوم ملحوقا بالغسل، وهذه يعني الملحوقية بالإجازة أو بالغسل، وهذه صفة فعلية قائمة بنفس الأمر المتقدم، صفة وموصوف. يعني هذا العقد له صفة أنه ملحوق بالرضا، هذا الصوم له صفة أنه ملحوق بالغسل. واضح صار إن شاء الله؟ تقول مشكال؟ أنا بدي أقول فاصل زمني أكو، بس أنت جنابك الآن بدي أقول وراك دا يجي فاصل زمني أكو لو ما أكو؟ أكو فاصل زمن؟ أنا بدي أقول أنتو فاصل الزمني ثانية وعشر سنوات يفرق؟ متأخر لو مو متأخر؟ سواء كان ثانية أو كان أشقد؟ عشر سنوات. انت من تدخل يصدق عليك انك ملحوق بزيد لو لا يصدق عليك، ها؟ مع انه زمانا متأخر عنك لو مو متأخر، ولكن هاي الصفة فعلية لو مو فعلية. فبعد لا تروح الى الزمان يوم او يومين، افترض ان واحد، احنا ما يفرق عندنا الشرط المتأخر ان واحد وعشر سنوات، اذا واحد بعد اذا كان مستحيق وما يفرق ان واحد او 10 سنوات. احنا شنو نسوي هذا الشرط المتاخر؟ نسوي صفه فعليه قائمه بالموصوف قائمه بالمشهور. خب سيدنا هسه ان قلنا بالشرط المتاخر او لم نقل اكو ثمره؟ يقول نعم اكو ثمره. الثمره تقدمت في الحلقه الثانيه في صفحه 257، هناك السيد الشهيد بين ثمرة الشرط المتأخر وسيأتي أيضا بعد ذلك. وثمرة البحث في الشرط المتأخر إمكانان كما يقول وقد أجيب، وامتناعان كما نقول نحن، تظهر من ناحية في إمكان الواجب المعلق وامتناعه. فقد تقدم في الحلقة السابقة، فقد تقدم طبعا إن قلنا بإمكان الشرط المتأخر يكون الواجب المعلق ممكن، إن قلنا بامتناع الشرط المتأخر يكون الواجب المعلق ماذا؟ ممتنع. ما هو الوجوب المعلق؟ طبعا مو الواجب المعلق، صحيح وجوب معلق مو الواجب معلق. ما هو الواجب المعلق؟ عفوا الصحيح واجب معلق، في بعض العبارات جاي وجوب معلق مو صحيح، الصحيح واجب معلق مو الوجوب، ولا الوجوب فعلي. من قبيل ماذا؟ من قبيل عندما هل عليك هلال شهر رمضان صار الوجوب فعلي لو مو فعلي. أما الواجب متى يأتي وقته؟ طلوع الفجر. إذن الوجوب فعلي من الآن والواجب متوقف على زمان لاحق، وهذا معناه أن الواجب معلق والوجوب فعلي. ممكن هذا لو مو ممكن؟ ممكن لو مو ممكن؟ قد يقال أنه غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ لأن زمان الفاجر يكون قيد ماذا؟ طلوع الفجر قيد الوجوب لو قيد الواجب؟ ها؟ قيد الواجب اختياري لو مو اختياري؟ بعد شو نصف قيد الواجب؟ لابد شو نسوي له؟ هم قيد الواجب وهم قيد وجوب. إذا تذكرون عندنا قيود للواجب هي بس غير اختيارية، مضطرين شو نسويها همتيا حتى لا يكون الوجوب فعليا قبلها، وإلا لو كان الوجوب فعليا قبلها يوجه نحو الإتيان بها وهي غير مقدورة. من هنا قالوا باستحالة الشرط. وهنا إن قلنا بإمكان الشرط المتأخر نقول لا محذور أنه قيد للوجوب وللواجب، ولكن هذا الوجوب بشرط، شرط وين يأتي؟ يأتي في الزمان اللاحق. إذن هذا الزمان الواجب شرط ماذا أيضا؟ زمان الوجوب، ولكن متأخر لو متقدم؟ متأخر. قلنا قيد الواجب إذا لم يكن اختياريا نجعله قيد الوجوب أيضا. فهنا الزمان الوجوب يمتى يبدي؟ ويطلع الفجر لو ويا الهلال. إن قلتم مع الهلال قب هذا وجوب صار، شرط بي لو ما بي شرط؟ شرط شنو؟ طلوع الفجر متقدم لو متأخر؟ فإن قلنا بإمكان الشرط المتأخر نقول نعم أن طلوع أن الهلال شهر رمضان الوجوب يكون فعلي وله شرط، وشرطه استقبالي يأتي بعد ذلك، لأن الشرط المتأخر ممكن. أما إن قلنا باستحالة الشرط المتأخر لو لابد نجيب الواجب نسوي بهلال شهر رمضان، لو الوجوب وين نودي؟ الى طلوع الفجر. ما يصير الوجوب يبدي بالهلال شهر رمضان، وانما الوجوب لابد يبدي من ايه؟ من طلوع الفجر. وهذا معنى استحالة الشرط المتأخر. يعني ان قلنا ان الشرط المتأخر غير معقول بعد لا يمكن ان يكون الوجوب فعلي والواجب استقبالي، بل لابد ان يكون الوجوب والواجب فعلي في آن واحد. هذا بعد مبني على أن نرى أن الشرط المتأخر معقول أو محال. فإن قلنا بإمكان الشرط المتأخر فالواجب المعلق ممكنون، وإن قلنا باستحالة الشرط المتأخر فالواجب المعلق محالون. وواجب المعلق هي نظرية المحقق صاحب الفصول رحمة الله عليه. قال فقد تقدم في الحلقة السابقة أن إمكان الواجب المعلق يرتبط بإمكان الشرط المتأخر. تظهر فائدة هنا وتظهر فائدة في محل كلامنا، وهو أن الشرط المتأخر إن كان ممكن، قل لماذا نؤول ظاهر الإجازة؟ نقول أن الإجازة المتأخرة ليست شرط، وإنما العقد الملحوق بالرضا شرط. من أول بعد ما نحتاج تأويل. أما إن قلنا محال لابد ماذا؟ أن نؤول. إذن قل إذا قلنا أن الشرط المتأخر ممكنون فلا نحتاج إلى التأويل، وأما إن قلنا إلى أن الشرط المتأخر محال نحتاج إلى التوجيه. وتظهر من ناحية أخرى فيما إذا دل الدليل على شرطية شيء كرضا المالك الذي دل الدليل على شرطيته في نفوذ البيع، لأنه قال تجارة عن تراض. تظهر الثمرة من ناحية فيما إذا دل الدليل وتردد الأمر، يعني وتردد كون الشرط بين كونه شرطا متقدما أو مقارنا وبين كونه شرطا متأخرا، فإنه على القول بامتناع الشرط المتأخر يتعين الالتزام بكون الشرط شرطا مقارنا وتأويله إلى الشرط المقارن، يعني العقد الملحوق بالرضا صفة قائمة بالعقد، فيقال في المثال بصحة عقد الفضول على نحو النقل ولا يمكن أن يقال على نحو الكشف الحقيقي، لأن الكشف الحقيقي محال لأن المشروط متقدم والشرط متأخر، لأن الحمل على الشرط المتأخر إن كان بالمعنى الحقيقي للشرط المتأخر فهو غير معقول. إن قلت خب لماذا لا تحملوه على الشرط المقارن؟ التفتوا لهالنقطة. إذا دل الدليل على أن التجارة شرط، أن الرضا شرط في التجارة، تجارة عن تراض شرط أو ليس بشرط، وشككنا أن الشرط شرط مقارن أو متأخر، ودل دليل عندنا أن عقد الفضولي إذا لحقت الإجازة أيضا صحيح، وهذا الشرط متأخر لو مقارن؟ متأخر. صحيح لو مو صحيح؟ يقول نرجع إلى مبنانا، أين؟ إلى الشرط المتأخر. محال أو ممكن؟ إن قلنا ممكن خب نحمله على ماذا؟ الدليل على ظاهره، وهو أن المشروط وهو العقد متقدم وأن الشرط وهو الرضا ماذا؟ متأخر، فتكون الإجازة كاشفة لو ناقلة تكون كاشفة. واضح إلى هنا؟ أما إن قلنا مستحيل لابد أن نفعل ماذا؟ ها؟ لابد إما أن نؤول وإما أن نقول أن الإجازة ماذا؟ ناقلة مو كاشفة أصلا، يعني أنه وكأن العقد متى يحصل؟ عند الإجازة، كأن العقد الآن حصل، بعد الشرط يكون مقارن لو مو مقارن، حقيقة لو مو حقيقة. فإما أن نحمل الإجازة على كونها ناقلة بعد كاشفة ما تقدر تكون، لقائل أن يقول خب نحملها على أنها كاشفة ولكن نؤول الشرط، نقول ملحوق بالإجازة. شنو المحمل؟ ليش نقولوا ناقلة؟ قولوا كاشفة ولكن يا كشف بتحويل الشرط المتأخر إلى شرط مقارن، هذا ممكن لو ممكن؟ نعم ممكن. يقول هذا خلاف ظاهر الدليل، هذا ما بمحذور، نعم مو مستحيل، لكن ظاهر الدليل أن يكون الشرط مقارنا، أو ظاهر الدليل أن يكون الشرط ملحوق، أن يكون العقد يكون الشرط يكون الرضا مقارنا لو يكون الرضا ملحوقا، ظاهر الدليل ياهو ها؟ أن يكون الرضا مقارنا لا أن يكون العقد ملحوقا، لكن خلاف ظاهر الدليل ممكن ولكن خلاف ظاهر الدليل، إذا لا مجال للمصير إليه. إذا نقول أن الإجازة ماذا؟ ناقلة. يعني بعبارة أخرى إحنا عندنا إجازة ناقلة كاشفة كشفا حقيقيا، كاشفة كشفا تأويليا. إذا قلنا أن الشرط المتأخر ممكن نقول إجازة كاشفة كشفا حقيقيا، إذا قلنا محال هذا كلاه ممكن، هم نقول أن الإجازة ناقلة أو كاشفة كشفا تأويليا. لماذا نرجح هذا ولا نقبل هذا؟ نقول لأن ظاهر الدليل ينسجم مع أن الإجازة ناقلة، ولا ينسجم ظهور الدليل مع الكاشفة بالكشف التأويلي، لأنه خلاف الدليل، خلاف ظاهر الدليل، مو محال ممكن، ولكن خلاف ظاهر الدليل. واضح صار؟ فسأل قائلا أن يقول سيدنا منين؟ أقول هذا بالفقه بعد، يعني في بحث المكاسب نحن نقول لكم أن ظاهر دليل شرطية الرضا أن يكون الرضا مقارنا، لا أن يكون العقد ملحوقا بالرضا. بعد هذا نرجع إلى مقام الإثبات، مقام دلالة الدليل، لنرى أنه يكفي الكشف التأويلي أو لا بد ظاهر الدليل هو الناقل. أي منهما؟ قال هذا بحث فقه شيخنا، بعد انتم لا تروحوا بحث فقه، تعالوا في المكاتب ادرسون وبينكم ياهم، ولكن احنا هنا نقول هذا كلهن معقول. السيد الشهيد يقول ياهو ظاهر الدليل النقل، بعد مو ظاهر الدليل كون العقد ملحوقا بالرضا، هذا بعد بحث اثباتي مو مقام علم الاصول، مقامه وين؟ مقام علم الفقه. قال فإنه على القول بامتناع الشرط المتأخر يتعين الالتزام بكونه شرطا مقارنا. سيدنا لماذا يتعين أن يكون شرطا مقارنا؟ قال أما الكشف الحقيقي فمحال، وأما الكشف التأويلي فخلاف ظاهر الدليل. قال فيقال في المثال بصحة عقد الفضولي على نحو النقل. لماذا؟ لأن الحمل على الشرط المتأخر إن كان بالمعنى الحقيقي للشرط المتأخر فهو غير معقول، وإن كان بالتأويل فهو وإن كان ممكنا ولكنه خلاف ظاهر الدليل. لماذا؟ لأن ظاهر الدليل شرطية نفس الرضا، وكون الرضا موجودا حين العقد، لا ظاهر الدليل كون العقد ملحوقا بالرضا. انت عندما يقول تجارة عن تراض، يعني التراضي متى موجود؟ الآن موجود، مو العقد الآن موجود ويكون فيه الصفة والموصوف وين؟ بعدين يوجد. وأما على الثاني هذا إذا قلنا بامتناع الشرط المتأخر، أما إذا قلنا بإمكان الشرط المتأخر نبني على الكشف الحقيقي إن كان ظاهر الدليل يساعد عليه. وأما على الثاني فلا بد من اتباع ما يقتضيه ظاهر الأدلة، أي شيء كان، كشفا حقيقيا، كشفا تأويليا، نقلا حقيقيا. زمان الوجوب والواجب يأتي، والحمد لله رب العالمين.